جزاك الله خيرا وبارك فيك وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. آمين. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وقع خلاف بين العلماء في تحريك السبابة عند التشهد، فما هو الصواب جزاكم الله خيرا؟ نعم، اتفق أهل العلم بلا خلاف بينهم على أنه ليست هنالك هيئة واجبة لليد في التشهد، فالعلماء متفقون على أنه ليست هنالك هيئة واجبة، من فعلها ترك واجبا في الصلاة، واختلفوا في السنة ما المسنون. فمن أهل العلم من يرى بسط الكفين على الفخذين والإشارة بالسبابة عند الشهادتين، ومن أهل العلم من يرى جمع الكف اليمنى والإشارة بالسبابة، وهؤلاء منهم من يرى أن الإشارة لا تكون إلا عند الشهادتين وعند الشروع في الدعاء. فيجمع كفيه ولا يشير بالسبابة حتى ينطق بالشهادتين وعند الشروع في الدعاء، أما عند الذكر الوارد في التشهد فلا يشير. ومن أهل العلم من يرى أنه يشير بها في التشهد كله، لأن التشهد كله دعاء، فهو ثناء، وهذا نوع من أنواع الدعاء وسيأتي إن شاء الله، ومسألة، وهذا النوع الثاني من أنواع الدعاء، لأن الدعاء دعاء ثناء ودعاء مسألة، وهنا فيه الثناء والمسألة. فما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة يدعو بها يشمل التشهد كله، وهذا عندي أقرب والله أعلم، أنه يشير بالسبابة في التشهد كله. لكن كيف يشير؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من يرى نصبها من غير تحريك، ومنهم من يرى تحريكها، وسبب ذلك اختلافهم في الروايات الواردة، هل فيها شذوذ بالنسبة للتحريك أو ليست شاذة. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يحركها شديدا، والتحريك شديدا وصف للفعل لا للحركة، فليس المراد بكون يحركها شديدا أن يسرع في تحريكها، وإنما المقصود أن يحركها تحريكا شديدا، فهذا وصف لها. والروايات الواردة في هذا فيها بيان وليست مخالفة للروايات الأخرى، ولذلك يظهر لي والله أعلم أن التحقيق من أقوال أهل العلم أن السنة للمسلم أن يجمع الكف اليمنى ويبسط اليسرى إما على الفخذ وإما أن يلقمها الركبة، كلاهما وارد، ويشير بالسبابة في تشهده حتى يفرغ من التشهد. وبالمناسبة أقول إن الصفات والأقوال والأفعال والأحكام إذا احتملت الثبوت في السنة فلا يجوز لأحد أن يتعرض لها ولو رأى عدم ثبوتها، وهذا أدب يجب أن يتعلمه طلاب العلم. يعني ما ورد في السنة وكان الحديث محتملا للتصحيح والتضعيف سواء فيما يتعلق بالأفعال أو بالأقوال، إذا ثبت عندك أن الراجح مثلا ضعف الحديث مع تصحيح بعض أهل العلم له فلا حرج عليك، وأن تقول إن الصحيح كذا والذي يعمل به كذا، لكن لا يجوز لك أن تتعرض لما تركت بسخرية أو تهكم أو نحو ذلك، وهذا أدب نعرفه عن أهل العلم والسنة ولا نعرف غيره عنهم أبدا، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له. بل حتى لو ظهر لك أن الفعل بدعة، ما دام أن الأدلة تحتمله ومن أهل السنة من قال به فإنك لا تتعرض له بالتهكم والسخرية، ولكن قد تقول مثلا إن هذا بدعة ولكن لا تبدع فاعله. وأضرب لكم مثالا، مسألة القبض بعد الركوع مسألة اختلف فيها جهابذة أهل السنة في زماننا، هل السنة أن يقبض بعد الركوع أو السنة أن يرسل؟ والأدلة في حقيقتها محتملة للأمرين، فقد يظهر لك مثلا أن القبض غير وارد فيها وأن الدلالة ضعيفة، فترى أن القبض بدعة بمعنى أنك لا تفعله ولو فعلته كان بدعة، فإنه لا ينبغي أن تتعرض للقبض بالتهكم والسخرية لأنه محتمل أن يكون من السنة، فالأدلة محتملة له وقال به بعض أهل السنة. ولا ينبغي أيضا أن تطلق البدعة على الفاعل ممن ظهر له أنها سنة لأن الأدلة محتملة، وهذا باب عظيم وخلق عظيم ينبغي أن يعني يتأدب به طالب العلم. أعود فأقول، كل ما ورد في أحاديث تحتمل التصحيح والتضعيف، أي أن العلماء اختلفوا في تصحيحها وتضعيفها من الأقوال والأفعال والهيئات، لا ينبغي بل لا يجوز لطالب العلم أن يتعرض لما رأى ضعفه بالتهكم والسخرية، وهذا أدب ينبغي أن نكون عليه جميعا. نعم. أثابكم الله وجزاكم خيرا. يقول السائل، هل والد النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الفترة، ومن هم أهل الفترة وما حكمهم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن والده في النار وأمه كذلك في النار، وقد استأذن الله أن يستغفر لها فلم يأذن له ربه سبحانه وتعالى، والله حكيم عليم. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول، راجت في هذا العصر الدعوة إلى وحدة الأديان، فما محل هذه الدعوة من الشرع، وما حكم من يروج ويدعو إليها؟ وحدة الأديان والمعني بها ابتداء أن تتفق الأديان على ما يعني يتفقون عليه، ويعذر بعضهم بعضا في ما اختلفوا فيه فيجتمعون على يعني على هذا، ولا ينكر يعني على يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا غير ذلك. وهذا إن أريد به الاجتماع والتعبد والديانة فهذا لا شك أنه في ذاته كفر. أما إذا أريد بوحدة الأديان كما يطلقه بعضهم جهلا بالمسميات والمصطلحات، إذا أريد بذلك أن يتعاون أهل الأديان على ما فيه صلاح الأرض فهذا لا بأس به، إذا كان المقصود أن يتعاون أهل الأديان الموجودون على ما فيه صلاح الأرض من الأمور التي فيها خير وصلاح مما لا يخالف الشرع فهذا لا حرج فيه. أما الأصل لوحدة الأديان فالمقصود الاجتماع وأن يكون الدين يعني واحدا، بمعنى أن كل واحد له أن يتعبد بما شاء وكلهم يعبدون الله، حتى كتب كاتب قبل زمن أنه يعتقد أن كل من تقرب إلى الله بدين يرى أنه دين فهو في الجنة، حتى البوذيين والوثنيين ونحو ذلك. فرد عليه الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله في اليوم التالي، وذكر أن هذا كفر، وأن الكاتب يجب أن يستتاب وإلا قتل كفرا. ثم عاد الكاتب واعتذر بعد، لكن الشاهد أن هذه الدعوة يعني موجودة ولها يعني أناس وتدخل فيها صور يعني كثيرة، لكن الذي أحببت أن أشير إليه هو التفريق بين الأمرين، بين من يقصد بوحدة الأديان التعبد، وبين من يقصد بوحدة الأديان، وهذا المصطلح لا ينبغي إطلاقه على هذا المعنى لكن بعضهم يطلقه ويريد هذا المعنى، وهو تعاون أهل الأديان على ما يصلح الأرض مما لا مخالفة فيه للدين. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما هو المقتضي للأغلب في المحبة والبغض للمبتدع والفاسق؟ المقتضي والسبب هو الطاعة والمعصية، فينظر إلى الطاعة وينظر إلى المعصية. يا إخوة، والطاعة والمعصية يتعلق بها أمران عظيمان. الأمر الأول من جهة العدد، والأمر الثاني من جهة الكيفية. فقد يكون الإنسان مثلا كثير المعاصي قليل الطاعات، فيكون سبب البغض أكثر. وقد يكون الإنسان على معصية كبيرة غليظة وإن كانت له طاعات كثيرة، فهذا هو الكيف، فينظر إلى هذا وينظر إلى هذا، وهذا هو المقتضي. فقد يكون مقتضي البغض أكبر لعظم السبب ولو كان قليلا، وقد يكون مقتضي البغض أكثر لكثرة السبب، لكثرة المعاصي أو نحوها. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما المقصود بمصلحة الدين في الولاء والبراء؟ نحن نقول إن معاملة المسلم الذي فيه حب وبغض، يبغض ويحب، ينظر فيها إلى المصلحة والأغلب كما قررنا أمس، وقلنا إن المصلحة فيها أربع جهات: مصلحة الدين أي نصرة الدين وإظهار الدين، إظهار السنة، أن تنصر السنة، أن تظهر السنة، يكون في هجره مثلا نصرة السنة، نصرة الدين. ففي هذه الحال يهجر. وقلنا إنها أربعة: مصلحة الدين، مصلحة المعامل، مصلحة المعامل، مصلحة المسلمين عموما. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: إذا تعارضت المصلحة من إحدى الجهات الأربع مع الأغلب فماذا يقدم؟ هناك قاعدة عظيمة في المصالح يا إخوة، وهي أنه إذا تعارضت المصالح قدم أعلاها. فإذا وجدت مصالح وتعارضت فإنها تدرس وينظر الأعلى منها فينظر إليه. والأعلى قد يكون لذات الشيء وقد يكون لما يلحق الشيء، يعني قد يكون الشيء فاضلا لذاته وقد يكون الشيء فاضلا لما يلحقه. فمثلا أفضل الذكر القرآن، لكن عند الأذان فأفضل الذكر أن يجاب المؤذن. فإذا تعارضت المصالح عموما فإنه ينظر إلى أعلى هذه المصالح فتوزن، فينظر إلى أعلاها فيكون هو الذي يعمل بسببه. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما توجيهكم لمن شغلوا أنفسهم بتقرير توحيد الربوبية وألفوا لأجل ذلك الكتب من دون التعرض مطلقا لتوحيد الألوهية، وذلك خوفا من حصول النزاع والخصومة فيه؟ بعض الناس وضعوا لهم قاعدة باطلة فقالوا: كل ما يفرق نجتنبه، كل ما يفرق نجتنبه، ونظروا في هذا إلى ما يرونه. ومن ذلك أنهم تركوا الدعوة لتوحيد الألوهية وفسروا لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية. فإذا قام أحدهم يفسر معنى لا إله إلا الله قال: لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، ولا يتعرض لمعناها الأصلي: لا معبود بحق إلا الله. وإن تعرض على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، تعرض على سبيل الإجمال فقال: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، والتوحيد عظيم والشرك شين. وهذا يوافق عليه الناس، لكن إذا جاء وفصل هذا الذي قد يجد فيه المخالفة، ولذلك يجملون. ومن أجل هذا فالتوحيد عندهم لا يحتاج إلا إلى وقت يسير. ولا شك أن من شغل نفسه بذلك خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء عليهم السلام وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون إلى التوحيد الألوهية، وجاءوا ولا شك بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات والطاعات ونحو ذلك، وأعظم ما أمروا به توحيد الألوهية. وما خالف الكفار الأنبياء إلا في هذا المعنى وفي هذا الباب، ومن أجله قام النزاع، ومن أجله قام الجهاد، ومن أجله هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فلا شك أن هذا الأمر مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن صاحبه يحتاج إلى أن يرجع إلى الله عز وجل وأن يجتهد فيما اجتهد فيه خير الخلق من الأنبياء والصحابة والأئمة، ويقرر للمسلمين أهم واجب عليهم وهو توحيد الألوهية ويحذرهم من أعظم ما نهى الله عنه وهو الشرك. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: كيف نرد على من قال أن تقسيم التوحيد تقسيم اجتهادي وبالتالي نستطيع أن نضيف إليه توحيد الحاكمية؟ من الناس من أضاف توحيدا أسماه بتوحيد الحاكمية، وهي في الحقيقة عنده إضافة استغراق لا إضافة تقسيم، يعني عنده هذا التوحيد يستغرق ويلغي كل أنواع التوحيد، وهذا النوع في الحقيقة إذا نظرنا إليه على معناه الصحيح فهو عائد إلى الأنواع الثلاثة وداخل فيها، لكن بعض الناس له غرض ومراد فجعله من أجل هذا المراد. وإلا لو تأملنا كما قلت، لو نظرنا في نصوص الكتاب والسنة لوجدنا كل ما في النصوص من نصوص الكتاب والسنة يرجع إلى هذه الثلاثة الأنواع، فهو إما متعلق بتوحيد الله عز وجل بأفعاله، وإما متعلق بتوحيد الله بأفعال العباد، وإما متعلق بتوحيد الله بأسمائه وصفاته. ومن المحال أن يوجد بعد هذا التقسيم تقسيم يخرج عن هذه الأقسام، بل هو عائد إليها. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه وأن يتقبل منا ويغفر لنا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.